خلاص خدعوا بالدنيا شهوة ومتعة وبس. لذلك قالوا نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم وتشغل فيما سوف تكره غبه. كذلك في الدنيا تعيش البهائم. هذا عيش البهائم. أما أصحاب العقل أصحاب الفهم أصحاب المروءة أصحاب المنازل هم الذين وصفهم الله بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى تتباعد جنوبهم عن المضاجع عن مكان النوم يدعون ربهم خوفا مما أعد للمجرمين وطمعا فيما أعد للمتقين ومما أعطيناهم ينفقون. هذا الرجال هذا أصحاب المروءة. إذن كتابنا وديننا لم يترك شيئا. فينبغي لكل واحد منا أن يكون على بصيرة من أمره حتى لا يخدع وحتى لا يضيع. إذن هؤلاء حرم ما في الجنة على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. خدعوا بالحياة الدنيا. لذلك لا يخدع بالدنيا إلا المخدوع. العاقل يجعل الدنيا مطية للآخرة يأخذ من الدنيا البلاغ يجعل الدنيا مزرعة للآخرة. أما الذي يريد الدنيا للدنيا هذا مخدوع. فاليوم ننساهم نتركهم كما تركوا نسوا لقاء يومهم هذا ولم يعملوا له. وما كانوا بآياتنا يجحدون كما نسوا لقاء يومهم وكما كانوا بآياتنا يجحدون ما مصدريا وباتخاذهم آياتنا هزؤا وجحدا بها. إذن ما وقعوا فيه من الهلكة سببه عدم القيام بالأسباب. ثم بين أنهم لو استعملوا عقولهم وفكروا ودبروا وتأملوا لعرفوا طريق النجاة وسلكوا طريق العزة. ولقد والله لقد جئناهم لقد جاءهم الله بكتاب أنزله عليهم كتاب عظيم تبيان لكل شيء فصلناه ووضحناه وبيناه على علم منا بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن هم أوقعوا أنفسهم عن اختيارهم وبإرادتهم لأننا جئناهم بكتاب لو قرأوه وتأملوه لنجوا. لقد جئناهم والله لقد جئناهم بكتاب. إما الكتاب المقصود به جنس الكتب ويكون هذا يعم المسلمين وغير المسلمين من الأمم أو يكون هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أنزل عليهم كتاب وهو القرآن فصله الله وبينه على علم منه. فكل خير مأمور به به وكل شر محذر منه ومعلم فيه كل ما تحتاجه الأمة. إذا نحن أي شيء نحتاجه موجود في هذا الكتاب أي شيء. لأن في هذا الكتاب كل طريق للعز كل طريق للنجاة كل طريق للخلاص. فيه بيان كل طريق توبق الإنسان. لذلك ولقد جئناهم بكتاب والله لقد جاء أنزل الله على الخلق وبأخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب عظيم كتاب محفوظ بكتاب لا يأتيه الباطل، بكتاب تبيان لكل شيء، فصلناه وضحناه وبيناه، ذلك التفصيل والتوضيح على علم منا، وهو أيضا هدى وبيان ورشاد وإنقاذ ورحمة لقوم ليش يؤمنون. إذن هذا الكتاب فيه كل خير للمتقين وفيه كل شر للمجرمين، لأنه قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أما الذين كفروا سماعهم للقرآن وعدم سماعهم له سواء، لأن موارد العلم محجوبة عن الإفادة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وهذه موارد العلم. إذا سمعوا القرآن لا يستفيدون. إذا هذا الكتاب هو الإنقاذ، الإنقاذ في هذا الكتاب، النجاة في هذا الكتاب، العزة، الرفعة، الرحمة، أي شيء تحتاج تجده فيه. عند قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ذكر العلماء أن كل شيء أصوله في القرآن، أصول الحدادة، أصول النجارة، أصول الحياكة، أصول الزراعة، أصول الدروع، أصول البيع، أصول الشراء، أصول الإدارة، أصول التربية، الأحكام، كل ما تحتاجه موجود في هذا الكتاب. بالله عليكم، أيحسن بأمة الإسلام أن يكون عند هذا الكتاب وتكون في الخالف؟ أمة الإسلام كثير من أمورها لا تستشار فيه. ما السبب في ذلك؟ السبب أننا لا نقوم بالأسباب. سبب ضعف المسلمين عدم القيام بالأسباب. الله لما خلق الكون خلقه بالأسباب وقل اعملوا، لذلك فيه أوامر معطلة ونواهي منتهكة هي التي سببت للأمة هذا الضعف. فإذا أردنا أن تعود الأمة إلى عزتها ومكانتها تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي وتقوم بالأسباب، الذي جعل الله شرطا أنه يوفي بعهده، إذا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إذن والله لقد جئناهم هؤلاء القوم الذين كذبوا بكتاب فيه الإنقاذ وفيه العزة وفيه الخلاص، فصلناه ووضحناه على علم، هدى لمن قرأه ورحمة لمن فهمه وعمل به، لكن لقوم يؤمنون. أما غير المؤمنين فلا يستفيدون، غير المؤمنين لا يستفيدون. هل استفهام ما ينظرون أو ينتظرون إلا تأويله؟ التأويل يأتي لثلاثة معاني، يأتي للتفسير، وهذا كثيرا ما يقول كبير المفسرين القول في تأويل كذا. الثاني التأويل حقيقة الأمر وهو المقصود هنا، تأويله حقيقته يعني واقعه، كما قال يا أبت هذا تأويل أي حقيقتها لما خروا له السجدة، قال هذا تأويل رؤياي من قبل، وكان يقول اللهم اغفر لي في سجوده يتأول القرآن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان يقول هذا، هذه حقيقته. الثالث هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر أو الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل أو يدل على ذلك، هذا يقال له التأويل. والتأويل عند الأصوليين في تأويل قريب وفي تأويل بعيد، كتأويل الأحناف 60 مسكينا بمعنى 60 مدة، كجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد، فيطعم 60 مسكينا قالوا 60 مدة، وأجازوا أن يعطي 60 المد لواحد مسكين. أما الجمهور قالوا لا، يعطيها ل60 مسكين يطعم، لا يعطيها لواحد. وفي لعب كقول الرافضة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة هذا لعب، هذا لا يسمى تأويل، هذا لعب وتلاعب بشرع الله. إذن لا ينتظرون هؤلاء إلا تأويله، حقيقة ما أخبر به القرآن حيث يرى يوم القيامة، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل تركوا العمل به ولم يعملوا به، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد، أو نرد لم تعطف على فيشفعوا، أو نحن نرد. الذين لم يعملوا بالقرآن إذا كان يوم القيامة ورأوا عاقبة ما فعلوا قالوا هل يمكن أن نجد من يشفع لنا ليخفف عنا، أو ليشفع لنا لنرد للدنيا حتى نغير ما كنا نعمل، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هل من صديق، هل من معارف، هل من ناس، أو نرد أو يردنا ربنا إلى الدنيا فنعمل إيش غير الذي كنا نعمل، نغير كل الخطة لأنها فاشلة وطلعت نتائجها وخيمة. أعوذ بالله، قد خسروا أنفسهم، قد خسروا، نقصوا أنفسهم حظوها مما أعد الله لهم لو اتقوا الله وعملوا بطاعة الله، خسروا، خسروا من أنفسهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو خسران المبين. لا إله والله لا عذر بعد هذا البيان، هذا البيان لا عذر بعده. وظل غاب عنهم ما كانوا يفترون، افتراؤهم أو الذي كانوا يفترونه، ما موصولية أو مصدرية، ظل عنهم وغاب عنهم ما كانوا يفترون من الأصنام ومن الأنداد ومن الادعاء. ولذلك ذكر في سورة المؤمنون أنهم يقولون ما لا قبل اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما لا قبل الآية هذه، خرجنا منها فإن عدنا فإنا خرجنا منها، قبلها إيش الآية قبلها، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها، اخسأوا، كلمة اخسأوا في غاية الجمال في هذا المكان، ولا تكلمون. هنا يقول لهم قد تحقيق، خسروا أنفسهم، خلاص نقصوا أنفسهم حظوظها بموتهم على الكفر، وغاب عنهم ما كانوا يفترونه من الأنداد والآلهة. بعدين قال إن ربكم الله، إن ربكم الله، لا اللات ولا العزى ولا المال ولا الجاه، إن ربكم الله، إن الذي رباكم وأوجدكم هو المعبود بحق خالق الكون. إن المربي هذا الكون وموجده هو المعبود بحق. إن ربكم، الرب هو المربي والمدبر وهو الذي أوجد الكون، وكل شيء في الكون من الله. الله هو المعبود بحق. إن موجد الكون ومربيه ومنشئه هو المعبود بحق، لا الأوثان ولا الأصنام. بعدين قال الذي خلق السماوات والأرض. وهنا يكثر في القرآن إيراد خلق بعد الوعد والوعيد. كل ما ذكر في القرآن الوعد أو الوعيد يبرهن على قدرة الله تعالى بالخلق، كأنه كالنتيجة وكالبرهان لقدرة الله تعالى، وأن ما أخبر به قادر على تنفيذه ولا ينخرم. هذا في القرآن، كل ما جاء الوعد أو الوعيد أو الإكرام أو العقوبة أو ذكر الجنة أو ذكر النار يعقب بقدرة الله بالخلق. وأكبر قدرة هي خلق السماوات والأرض، لأن ما في شيء أكبر. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. كل ما جاءت العبادة أو جاءت التشريعات أو نتيجة العبادة إن عملها أو نتيجة العبادة إن قصر فيها يدلل على قدرة الله بالخلق. يعني ما قلته قادر على تنفيذه من وعد أو وعيد، والدليل الخلق. ولذلك هذا الدين لا يقاوم، الإسلام لا يقاوم إلا بماذا؟ التجهيل. يقال للمسلم لا تتعلم، اشتغل باللعب، ابتعد عن الدين. أو يقال للمسلم اسكت لا تبين. يقاوم الإسلام بعدم البيان أو بالتجهيل. فإذا فهم المسلم الإسلام وقيل له بين تكلم، لا يقاوم الإسلام. لذلك الآن المسلمون عليهم مسؤولية عظيمة، وهي إبلاغ هذا الدين للعالم بطريقة أمر بها الدين. لا نبلغ الدين بطريقة لم يأمر بها الدين، لأن بعض الناس يحاول أن يطبق السنة في غير طريق السنة. نحن نبلغ الدين بطريق الدين. قال ولا تأتوها وأنتم تسعون، تولي الصلاة وعليكم السكينة. فالواحد إذا سمع حي على الصلاة ويجري للصلاة، هذا جاء للصلاة لكن ما جاء عن طريق الدين. فنريد أن نقيم الدين عن طريق الدين، ما نريد الدين عن طريق أخرى. لذلك نحن نريد أن ندعو الناس للدين عن طريق الدين، بالرفق والحكمة والإفهام وإظهار للناس جمال الدين في حياتنا. لا يوجد شيء أنفع للإسلام ولا للمسلمين في هذا العصر من القدوة الحسنة. القدوة القدوة القدوة القدوة، كل مسلم يكون قدوة في الخير. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أهم شيء اليوم الاهتمام بالقدوة الحسنة والرفق، وأننا نهتم بإبلاغ الدين لمن لم يبلغه، وبإبلاغ الدين الصحيح بواقعه لمن بلغه الدين مشوها. لأن بعض المسلمين بأخلاقهم وأعمالهم يشوهون الإسلام في صورة غير المسلمين. فنحن يجب علينا أن ننصع صورة الإسلام ونبلغه للآخرين بطريقه السليمة والحقيقية. وذلك بإكرام الناس وبالرفق بها والإحسان إليها وبالصدق والأمانة والتواضع ومحبة الخير للآخرين وأن تدعو بنفسك. المسلم إذا كان مستقيم كل حياة دعوة، مشية دعوة، نظرة دعوة، سلام دعوة، كلام دعوة، بيع دعوة، شراء دعوة. المسلم إذا اتقى الله حياته كلها دعوة، إذا مشى في السوق دعوة، إذا باع دعوة، إذا سلم دعوة، إذا صلى دعوة. ذلك الدين بالتطبيق، الدين ما هو بالكلام. فأهم شيء نعتني به هو ما لا القدوة الحسنة. ذلك يقول إن ربكم الله موجدكم ومدبر أمركم ومعطيكم كل ما عندكم هو المعبود بحق الله الذي خلق السماوات والأرض، أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق. السماوات جمع سماء، والسماء هذا الجرم اللي فوقنا، والعلم الحديث لا يؤمن بالسماء. نوعان، بعض منهم يقول ما فيه سماء، وبعض منهم يقول لم نرى سماء، لأن العلم الحديث مبني على الظواهر. الله قال يعلمون ظاهرا. ولذلك بعض المعربين أعرب لا يعلمون بدل من يعلمون، لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فجعل يعلمون ظاهرا بدل من لا يعلمون. قال لأنه علم متعلق بظاهر الحياة وأصحابه غافلون عن الآخرة، وهذا إعراب فيه دقة وفهم. والله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبعا. وفي حديث الإسراء أن جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء لباب السماء ودق الباب، قيل من؟ جبريل. ومن معه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ففتح الباب. إذن السماء لها أبواب محفوظة، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. إذن هذه نصوص صريحة، ونحن امتدحنا الله بأننا نؤمن بما لا بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. أما هم الكفار الآن وألف لام ميم غلبت الروم إلى أن قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا، علمهم مبني على الظاهر. إذن سبع سماوات. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، قال السماوات وقال الأرض، وقال في الآية الأخرى ومن الأرض مثلهن، لأن الأرض جمعها جمع مذكر سالم شاذ، والأرضون شذ والسنون وبابه، وإنما يجمع جمع مذكر سالم قياسا شبه عامر ومذنب. ولذلك القرآن من أرقى الأساليب ومن أجملها، قال سبع سماوات، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وقال سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ولم يجمع العربون لأن جمع شاذ. لذلك هذا الكتاب عجيب، بليغ وجميل وواضح وميسر، ينبغي أن نعطيه الوقت، نعطيه وقت، لا بد أن يعطيه وقتا للكتاب. إذا أعطيناه وقت نحفظه، نفهمه، نعمل به، ينفعنا. أما بدون إعطاء وقت لهذا الدين لا ننتفع بدونه، لا بد من إعطاء الوقت. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بعدين فصل. خلق الأرض في يومين، بعدين قدر فيها أقواتها، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. خلق الأرض أول، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض وعمل فيها ما عمل. ولذلك قال ألم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أول الآية. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كانتا رتقا للعلماء فيها قولان، قول كانت هذه لا تمطر، وهذه لا تنبت، فأمطرت هذه وأنبتت هذه، كانت رتقا كانت مع بعض ففصلناهما عن بعض. لذلك الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولما تاقت نفوس الصحابة على تعلم شيء من الفلك وقالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذه المواقيت للناس في صومهم وحجهم وعددهم وبيوعهم والحج. وبعدين قفل الباب. ولكن الحقيقة الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكن القرآن لا يناقض حقيقة هذا الكتاب الذي نزل قبل 14 قرنا ونزل في وقت الناس بعيدة عن التمدن والرقي والازدهار، جاء بكلام لا توجد فيه جملة تناقض حقيقة ولا يوجد فيه شيء إلا عين الصدق، سواء في الطب سواء في التاريخ سواء في أي شيء. ولذلك قال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أبعد نزول الكتاب يحتاجون إلى شيء؟ وقال فأجره حتى يسمع كلام الله، لأنه إذا سمع كلام الله يفعل في العقول وفي القلوب أمور لا يعلمها إلا الله. كتاب لا يقاوم إلا بالإبعاد عنه، إلا إذا ابتعدنا عنه وانشغلنا عنه. ولذا من الأمانة أن نهتم بهذا الكتاب وأن نوصله إلى العالم، أن نوصل إلى العالم هذا الكتاب ولا نحول بين الكفار وبين هذا الكتاب بأخلاقنا وأخطائنا، فإن ذلك أمر عظيم. ثم استوى على العرش. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بكيف بدعة. وهنا وقفة مع الأشاعرة والماتريدية خفيفة، لأن أغلب العالم يعني يؤول الصفات، فالمغرب والجنوب والشمال أشاعرة والمشرق ماتريدية، والفرق بين الماتريدية والأشاعرة في مسائل قليلة. وهؤلاء قسموا الصفات إلى صفات معاني وصفات معنى وصفات ذات وصفات فعل، وهذه موجودة. لكن هم لما ترجمت كتب اليونان واستعملوا العقل في مكان لا يصلح له العقل أخطأوا، كما قال الشافعي رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. هم قالوا نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، وإذا أثبتنا الاستواء شبهنا الله بخلقه، إذا نقول استولى ونقول هذا الاستيلاء منزل. طيب هو نفسه قال إذا قلنا اليد لا نعرف يد إلا كيد المخلوق، إذا لا نقول اليد نقول القدرة. إذا قلنا النزول لا نعرف نزول إلا كنزول المخلوق، إذا نقول أمره. والمشكلة في هذا أن الذي يتأمل يرى الخطأ أوضح من الشمس في هذا الأمر. الأمر الأول أن الصفات من باب واحد، كل الصفات من باب واحد، لأن الموصوف بها واحد. ولذلك لو أولوا ونفوا آخر صفة تبقى معنا ما هي؟ صفة الوجود آخر صفة. فإن قلنا هل العبد موجود؟ فإن قيل لا كذب القائل، وإن قالوا هل الرب غير موجود؟ كفر القائل. إذن يقولوا لا، العبد موجود والله موجود، ولكن الله واجب الوجود لأنه هو الذي يحفظ الكون، والعبد جائز الوجود. نقول منك جاءت صفات واجب الوجود واجبة الوجود، وصفات جائز الوجود جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة ما بين الخالق والمخلوق. إذن ما قال الله نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. وربنا قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فكيف الله يقول بل يداه مبسوطتان ينفق؟ لو كان إثبات الصفة في شيء لقال لهم أول الصفة. ولا يعرف هذا التأويل إلا بعد أن ترجمت كتب اليونان وجاء العقل، وأول واجب على المكلف إعماله للنظر. أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. النظر. لكن يشترط العقل، وكل تكليف بشرط العقل. رفع القلم عن المجنون. إذن وزل كثير من المسلمين في هذا، ونحن دائما نقول نستعمل في هذا ثلاثة أسس. أول شيء نصدق الله، لأن الله قال ومن أصدق من الله قيلا، وقال قوله الحق. ثاني شيء ننزه الله عن مشابهة خلقه، لأنه قال ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. ذلك الشيء نقطع أطماعنا وأفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، لأنه قال ولا يحيطون به علما. هذه طريق سلامة محققة. أما الذي يقول الرحمن على العرش استوى استوى استولى، ما مستند على هذا؟ هل عنده كتاب؟ هل عنده سنة؟ هل عنده قول صحابي؟ هل عنده قول تابعي؟ هل عنده قول أحد الأئمة؟ استعمال عقلي لا نعرف إلا استواء المخلوق، وبعدين نأتي بالاستيلاء ونقول الاستيلاء منزه، ونقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. أيهما أولى بالتنزيه؟ الصفة التي أنزل الله يتمدح بها نفسه، أو الكلمة التي جاءوا بها من أنفسهم؟ وكون العالم عالم لا يمنع من الخطأ. ولذلك بعض الناس إذا رأى عالما متبحرا أخطأ يقول لك أنت أعلم من فلان. لا، أنا لست أعلم من فلان، لكن العصمة للأنبياء، غير الأنبياء يمكن يخطئ، وهذا لا يجعله غير عالم. وأنا لو أصبت في جزئية لا تجعلني عالم. إذن العالم لو أخطأ يرد خطأ ويبقى عالم، وغير العالم لو أصاب يقبل إصابته ولا يرفع للعلم. ونحن عندنا ميزان، ميزان الكتاب والسنة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، وقال لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه، وقال للجارية أين الله قالت في السماء. إذن ما أثبت الله لنفسه نثبته، وما أثبته الرسول له نثبته، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. ولذا هذا الخلق كثير من العلماء طأوا فيه، ولكن أغلب العلماء الذين يضعون في التأويل إذا كبرت بهم السن يرجعون كالجويني والغزالي والشهرستاني وأبو الحسن الأشعري. أغلب هؤلاء الذين كانوا أشاعرة في آخر حياتهم يرجعون لمذهب السلف، ويعرفون أن التأويل مشكل. ولذلك الله بيّن قال ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ فاسأل به خبيرا. لا تقول استولى، فاسأل به خبيرا. استولى ما قلتها. لذلك هذا إعجاز، هذا يومي إلى أن في ناس سيقولون استولى وسيؤولون هذه الصفات، كما قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون بعد إجابة المضطر. هذا الكتاب عجيب، حري بنا أن نعطيه الوقت وأن نتمثله وأن نحاول أن نوصله للعالم ليكون سببا في هداية أهل الأرض. وأهم شيء أننا نعطي وقت للكتاب لنفهمه ونحفظه ونتأدب بآدابه ونتخلق بأخلاقه، وما أردناه عند ربنا يعطينا إياه، لأن الله جعل من استقام على دينه أن يحميه ويهديه ويدخله الجنة. الذي يتمسك بهذا الكتاب تمسك بالعروة الوثقى يوصله الجنة، هذا هو العروة الوثقى، الذي تمسك بها توصله الجنة. فلنتمسك به ولنفهمه ونرفق بالناس، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول القرآن كلام الله، صفة من صفاته، هل هو صفة فعلية أم صفة ذاتية؟ فعلية وذاتية، لأن القرآن صفة من صفات الله تعالى، ولذلك يقسم به، وبالقرآن يخلق كلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فهو متصف به، وهو أيضا يخلق به بكلامه. إذا كان الإنسان من باب له يشاهد المباح، فهل هذا عليه شيء؟ الأمر سهل، لكن المسلم ينبغي أن يشتغل فيما يعنيه. المسلم عمره قليل، عمرك قليل، والمشوار بعيد، والعاقل ينتج. الذي يمايز الناس العقل والمروءة، فالإنسان لا يضيع وقته. الوقت أمر عجيب، ما في شيء أهم من الوقت، ولذلك إبليس قال ربي أنظرني، أعطيني الوقت عشان نفعل الأفاعيل في بني آدم الذي كان سببا في إخراجي من الجنة. الوقت عجيب، فسبحان الله وبحمده 100 مرة يغفر لك ما تقدم من ذنبك، كم تأخذ منك؟ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة حط عنه كم وأعطي كم، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا أحد قال ما قال وزاد. الخير كثير، من صلى ركعتين لا يحدد فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي للإنسان، وبعدين له المباح والمتعة المباح حلال، سامي قد يخرج، قد ينام، قد يتفسح، قد ينظر لأي شيء، لكن الوقت ثمين. أيوة، فما لا بعد الحق إيش إلا الضلال، إما كفة الحق وكفة الضلال، فخليك عقل وجعل أعمالك كلها من الحق، فما لا بعد الحق إلا الضلال. قال ابن رشد في المقدمات استدل بهذه الآية على أن الأغاني لا فائدة فيها، قال أين تضعها في كفة الحق؟ لذلك قال العلماء لا يفعلها منا أهل المروءات. نعم، حفظك الله. هل يجوز شرب الماء بعد الأذان الفجر في رمضان؟ لا وكلا، وما قيل من هذا مرجوح، إما منسوخ. بعد الأذان لا يجوز الشرب على القول الراجح، والدليل أن الله تعالى قال أتموا الصيام إلى الليل، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين، فكلمة يتبين هي اللي سبب الخلاف. من السلف قال يتبين يظهر، والأذان ما تبين لكل الناس بعد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين سحوره وأذانه ما يقرأ القارئ كم 50 آية. فالشرب بعد الأذان أقل ما يقال فيه أنه مرجوح لا ينبغي أبدا. فإذا أذن الأذان كف عن الشرب، والأولى أنك تترك قبل الأذان شيء من الوقت قليل، هذا الأولى والأحوط. نعم، وإذا لا يشرب بعد الأذان. نعم، نكتفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.